بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كان آخر شيء وقفنا عليه بالأمس الإسبال، وأنه يكون في الإزار وفي القميص وفي العمامة، وقال ابن عمر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، وأن إذا كانت الإزرة فوق الكعبين ولكن لها حاشية أو هدب ينزل على ظهر القدم فإن هذا إن شاء الله فيه رخصة، وفعل ابن عباس. اليوم وصلنا للباب 31 وهو في لباس النساء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في لباس النساء. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. نعم، أول شيء في لباس النساء ألا يكون فيه تشبه بالرجال، ولا يجوز للمرأة، بل فيها لعنة، فيها لعنة واللعنة شديدة، هذه من أكبر الكبائر. الشيء اللي فيه لعن يكون من أكبر الكبائر، لأن اللعن يتعلق بأمر الآخرة، ليس حتى أمرا في الدنيا ولا حد في الدنيا، لا، فيه دعاء عليه من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطرد من الرحمة، لكنها عاد تحت المشيئة، فالأمر شديد. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. المرأة ما تلبس مثل الشماغ هذا، ولا تلبس مثل ثيابنا هذه، ولا تلبس الطاقية هذه، ولا تلبس أي شيء يلبسونها الرجال، ولا حتى الملابس الداخلية اللي يلبسها الرجال، هذه ملعونة إذا فعلت ذلك. والرجال كذلك ما يلبسون اللباس الخاص بالنساء، ومن فعل ذلك وهو عالم، يعني يعلم النهي، فإن يدخل تحت اللعنة، أعوذ بالله. احنا حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو عامر عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. سواء هنا اللبسة كذلك، سواء في نفس اللباس نفسه أو في طريقة اللباس، حتى في طريقة اللبس، فإن طريقة اللبس قد يكون النساء لهن طريقة في اللباس، فلا يجوز للرجل أن يتشبه لا بالملبوس ولا بطريقة اللبس. هنا أيضا اللعنة على من يلبس لبسة المرأة. نعم. حدثنا محمد بن سليمان لوين وبعضه قراءة عليه عن سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: قيل لعائشة رضي الله عنها إن امرأة تلبس النعل، فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. الرجلة يعني اللي تشبهت بالرجال، وكأن النعل إما نعل خاص، أو إنه كان في وقتهم النعال ما يلبسها للرجال، النعل اللي له قبالين هذا، وسيأتينا صفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يلبسها للرجال. المرأة ما تلبس النعل، تلبس له خف ولا تلبس شيء. فلما سئلت عائشة عن امرأة تلبس النعل وهو عندهم ما يعرف إلا الرجال، قالت: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء، الرجلة المتشبهة بالرجال. والآن الله يعافينا وإياكم مع انتشار الترف الشديد، والترف هذا يدمر الأفراد والمجتمعات، الترف المتواصل هذا دمار شامل، كما ذكر ابن خلدون في المقدمة أن الأمم تتفسخ وتنهار بالترف، كما أنها ما تنتفع من حياتها بالجفاء، الجفاء المبالغ فيه. وأفضل شيء طريقة العرب مع الفقه، خيارهم الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. فالآن مع الترف انتشر المتشبهين بالنساء يسمونهم الجنس الثالث، وانتشر في الجامعات وفي الكليات وفي الثانويات وفي المتشبهات بالرجال يسمونهم الجنس الرابع، امرأة تتقمص دور الرجل، ويكون عاد من بعد ذلك فساد عريض. وموجود في دول الخليج أوضح، لأن عندهم الأمر الإباحية والانحلال أوضح، وعندنا يعني موجود في المدارس وغيرها. ولذلك المشايخ يوم كانوا يرون ان طريقة تعليم البنات ما تكون بالشكل هذا، والآن يستهزئون بهم الليبراليين ويقولون يعني تجاوزهم الزمن، بالعكس اثبت الزمن ان كلام العلماء هو الصحيح اللي اللي كان موقفهم مبني على شيء ديني وليس اجتماعي، اللي كانوا يعارضون تعليم النساء مو بالتعليم مطلقا، التعليم بالشكل هذا اللي نابع معارضتهم من أمور دينية، كل يوم يثبت الزمن إن كلامه مو صحيح وإن المجتمع الآن يكتوي بنار هذا التعليم اللي يخلطون الحابل بالنابل فيه، ويكون الأسر النظيفة اللي محافظين على بناتهم ومدرسينهم ومعلمينهم يفكونه في المستنقع هذا فيه حاجل وأطوق وبلا وجلا ومع تواصل اجتماعي وشيء ما يتوصف ما يوصف. وكذلك إذا دخلتها في الجامعات وإذا دخلت، فكان العلماء يقولون ما يخالف تعلم البنات لكن بطريقة أخرى غير الشكل هذا. فالمقصود أن هذا ترى منتشر في الجامعات وفي الثانويات والمراهقات بسبب الترف، الذكور يميلون للأنوثة والإناث يميلون للذكور، والشيطان هو اللي يحرض الأشياء هذه كلها، لكن وجد له بيئة صالحة يعني يستفزهم ويطيعونه، ولا يملل الشباب من أنه رجل ويملل النساء من أنها أنثى، وكل واحد يبغى دور الثاني، وهذا ولا فيهم لعنة وطرد من رحمة الله. نعم. باب في قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوان عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفة، وقالت لما نزلت سورة النور عمدنا إلى حجور أو حجوز شك أبو كامل فشققنهن فاتخذنه خمرا. الصحيح الحجوز بالزاي، والحجزة حجزة الإزار، وكان الإزار يكون من طبقة تأخذ منها وتجعلها خمار ما عندهم شيء. فعائشة ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن خيرا في سرعة الاستجابة لأمر الله ورسوله، تقول نزلت الآية في الليل وأصبحنا كما حديث مسلمة أصبحنا كأنهن الغربان، الآية نزلت في الليل وامتثلوا مباشر، والأنصار رضي الله عنهم فيهم طباع طيبة وصفات طيبة ولذلك اختارهم الله، فيهم العفاف مثل ما مر معنا، وفيهم الصبر وفيهم السخاء والإيثار، وفيهم وكان من ضمن الأشياء اللي فيهم ما فيهم جفاء أهل نجد يعني عسر انقيادهم، لا هم أصلهم من اليمن ولما فقهوا صار فيه سلاسة في الانقياد، ولذلك أهل قباء النبي عليه الصلاة والسلام حولت القبلة الظهر وهم العصر يصلون جهة مكة جهة الشام، وجاءهم الرجل وهم يصلون رجال ونساء وأطفال، وقال لهم مع المسجد قال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر وأن القبلة حولت إلى مكة، وإيش فعلوا كلهم استداروا جهة مكة في الصلاة، هذا جيل كامل تزكى تزكية عظيمة حتى صار آخر صفه ولا أول آخر. فعائشة تثني عليهم تقول إنهن سريعات الانقياد سريعات الامتثال وعندهم محبة الإسلام وإقبال، حتى اللي ما عندها خمار تشق من حجزة هذا وتجعل خمار تمتثل، لما قال يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر بن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية، كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. وفي أيضا أن السواد هذا أنه يعني هو اللي كان عند الصحابيات، الآن العباءات السود هذه جيد، السواد بالنسبة للنساء طيب، وهنا وصفت ذلك بأن بالغربان، والغربان الغراب ما يكون الأسود. نعم. باب في قوله وليضربن بخمورهن على جيوبهن. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا وحدثنا سليمان بن داود المهري وابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالوا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن أكنف، قال ابن صالح أكثف مروطهن فاختمرن بها. نعم. حدثنا ابن السرح قال رأيت في كتاب خالي عن عقيل عن ابن شهاب بإسناده ومعناه. ذهبنا إلى أكثف المروط يعني أستر وأصفق وأغلظ وشققناها واختمرنا بها، وضعناه على الرؤوس وعلى الوجوه. نعم. باب فيما تبدي المرأة من زينتها. حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيضة لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود: هو مرسل. خالد بن دريك لم يدرك عائشة، وسعيد بن بشير ليس بالقوي. الحديث هذا مرسل، خالد بن دريك ما أدرك عائشة، والحديث هذا باطل ما يصح. ولذلك أبو داود على شرطه تكلم وقال هذا ما يصلح ولا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسانيد، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء أنه قال كشف الوجه واليدين، ما ثبت شيء. بالعكس، اللي ثابت خلافه من جمع الطرق وجمع الشواهد وجمع القصص، أن الثابت أن النساء ما كانت ترى وجوههن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا يوم كنا نجرد المسند والبخاري وأبي داود والترمذي والدارمي، مر معنا كثير من القصص اللي تجد فيها لمحة تدل على هذا، مثل في قصة الإفك. قالت عائشة: وكان صفوان يراني قبل الحجاب. وش يعني كانت يعرفني، لو كانت المرأة ما تغطي وجهها كان يعرفها قبل الحجاب وبعد الحجاب. إيه، لكن قالت يعني السبب إن عرفني إن كان يعرفني قبل الحجاب. والشواهد كثيرة جدا، وأما هذا ما يثبت، وفيه إجماعات، وبعض الناس من معاصرين جمعوا إجماعات العلماء السابقين والمذاهب والناس على أن كانت النساء يغطين الوجوه واليدين. بل بعضهم جمع عمل أهل البلدان، وأن البلدان الإسلامية كلها إلى عهد قريب كانوا كلهم يغطون الوجوه، اللي جاءهم استعمار واللي ما جاءهم استعمار. والصور الآن موجودة، صور أهل الشام وأهل العراق وأهل شمال أفريقيا وأهل مصر، موجود صور قديمة من 100 سنة وكذا، كان الناس يغطون وجههم. فالمراد ان هذا امر يعني كان ما اصلا ما يدخل الجدل. والوجه هو مجمع المحاسن، هو مجمع محاسن المرأة والفتنة فيها. وان الله عز وجل يوم وصف الحور العين في الجنة يصفهم بالأعين بالبشرة كأنهم بيض مكنون بالصفاء بكذا، ما فسبحان الله العظيم. حتى ما انا ما اذكر ان فيه آية وصفت الشعور، شعور الحور العين. الوصف كله الوجيه والعيون. فالمراد ان مقاصد الشريعه واجماعات الناس وعمل الناس على هذا. لكن ياتون هذول اهل المتشابه مثل شعيب عندكم، ويقول صفحه 199 ان الصحابه ابن عباس وعائشه وعلي يقولون بكشف الوجه، وتلقى هذا كله باطل. ترجع لكتب التفسير تجد مثلا روايه من 10 روايات إن ابن عباس في قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال وجه الكفين يعني في الصلاة. وتجد رواية أخرى ابن عباس مخالفة، ويجي يذكر واحدة ويترك الباقي. ولذلك أنا ذكرت لكم مرارا، الناس نزعت منهم الأمانة، ما عاد تقبل واحد يقول لك هذا مذهب ابن عباس وتصدقه، لازم تروح وترجع وتقول منين أخذ ابن عباس، تكتشف أشياء عجيبة مرة. ونحن قد جربنا في حكم تارك الصلاة، قالوا مذهب أحمد إنه ما يكفر. رجعنا إلى أحكام الملل الخلال، جمع كل رواية أحمد في الصلاة 20-30 رواية كفر صريح، في رواية واحدة فيها كفر صريح، وفي آخر قال كلمة يعني في اللي يترك صلاة واحدة مو بيعني صلاتين، ولكن نفس الفتوى فيها إنه كفر صريح، وقبلها 20 فتوى وبعد 20 فتوى كلها كفر صريح. يجون هذولا مثل أبو يعلى، وبعدين قال في الروايتين الوجهين أحمد له روايتين. كيف روايتين؟ أنت اللي ما تدري تقول الله أبوي على إمام في المذهب الحنبلي، يمكن أحمد له روايتين، لكن سبحان الله جامع الخلال فقد كله، وأراد الله أن يبقى أحكام الملل اللي فيه حكم تارك الصلاة باقي، قطعة كاملة جامع الخلال اللي جمع كل ما قيل عن أحمد. تروح تستعرضها تلقى شيء بالرأس، تلقى أحمد كلامه مطرد واضح، حتى في الفتوى اللي قالوا هو قال كلمة واحدة، قال الكفر شديد يعني إذا أنت ما كنت متأكد، ونفس الفتوى مكفر تارك الصلاة. فتجد جو اللي بعده وقالوا والجمهور أحمد. المهم مشت الأمور لين صار اللي يكفر هو النادر هو الشاذ. فأنا أقول لا تأخذ خاصة من المتأخرين، فما بالك عاد بشعيب وأمثاله، لا تأخذ منه ابن عباس يقول كذا. وأنا قلت لكم في الفرائض أيضا ينقلون أن الصحابة قالوا كلهم هذا القول، بعدين تروح تراجع الأثار. وإذا فيه مجلس أنا اللي استغربت مرة منه أبو عبيدة، أبو عبيدة ما له كلام في الفقه، وجات مسألة الفرائض قالوا قال بها أبو عبيدة بن جراح، حنين جاب هذا؟ تروح ترجع الكتب الآثار، وإذا في مجلس أبو عبيدة حاضر فيه وزيد وعلي تكلموا في المسألة وانتهت المسألة، قالوا بس أبو عبيدة ثبتوه قول أبي عبيدة هو ما تكلم. سبحان الله. فالناس كما قال منزعت منهم الأمانة، ما عاد تأمن حتى على قول. الأمر الثاني إذا قالك الجمهور هذا كلام منتهى، هذا كلام مأخوذ خيره، الجمهور أنا أقدر أولف لي جمهور وأنت تولف لك جمهور، كل واحد يقول جمهور معي، كلام هذا باطل، نادر أنك تقول الجمهور معي ولا معك. وإذا أرادوا يلفون جمهور جمعوا اللي ما لهم مذاهب، ابن شبرمة وابن جرير الطبري مثلا وابو ثور وفلان وفلان، وقالوا هذا الجمهور. وإذا كانوا هذول ضدك قالوا لا الجمهور قصدنا المتبعين، صار كلمة يعني لعبة. وفي لعبة ثانية الإجماع، الإجماع الإجماع هذا صار ضحكة، ما عاد هو بلعبة. الإمام أحمد يقول اللي يحكي الإجماع كذب، ما عاد في إجماعات اللي كانت قبل مقتل عثمان، هذا يمكن ضبط الإجماع فيه، لأن الصحابة وأهل الفتوى محصورون في المدينة واللي خارج المدينة يرجعوا لأهل المدينة. أما بعد مقتل عثمان ما في أحد يقول أجمع الناس، فكيف إذا قالك هذا إلا المعلوم من الدين بالضرورة والأشياء القطعية، فيقولك هذا إجماع الناس ويأخذونك بالصوت. في كلمة أخرى لا نستخدمها، هذا شعيب جريان العمل، هذا اللي جرى عليه العمل وشو على كشف الوجه، وأن الصحابة والتابعين والناس كلهم جرى العمل، هو يقصد جرى العمل في بيئته، وين جرى العمل؟ بالعكس اللي جرى العمل فيه عليه من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر في كل أمصار المسلمين إلى قبيل 50-60 سنة هو تغطية وجهه، يضحك علينا يقول جرى العمل عليه، وين جرى العمل؟ أي عمل اللي جرى هذا؟ يمكن جرى وين راح هذا؟ فلا تأمن أحد. ولذلك الآن يتوجب عليك طلب العلم من أول، تأمن الناس إذا نقلوا لك مذهب ولا فتوى، الحين ما تأمن أحد، فيتوجب عليك أنك تأخذ العلم من وجهه، واطلب العلم من حيث طلب إبراهيم، فإن إبراهيم لم يكن له معلم. وإذا كان الكتب فيها مشاكل والناس عندهم مشاكل لا تقول والله بيضيع الدين، إبراهيم ما له معلم، لكن كيف طلب العلم؟ هو يقول معاذ يقول اطلب العلم من حيث طلبه إبراهيم. كيف إبراهيم طلب العلم؟ بالذكاء، طلبه بالتواضع أولا، بالدعاء، بالصدق، بالاستكانة، بالإزراء على نفسه، بالتوكل، بالأسباب، هذه كلها هذه أسباب العلم، بالتوحيد. ألم نأخذ في الكتاب والحديد أن لا إله إلا الله تورث كنور في القلب تعرف بالحق من الباطل. وبعدين قام يجمع المتشابه، قصة الخثعمية، الخثعمية في الحج، والأصل في المرأة في الحج أنها تكشف وجه، كون الخثعمية ما علمت أنها عند الرجال ما تكشف وجه، لكن الأصل في المرأة في الحج أنها تكشف وجه إلا عند الأجانب، والناس أول حج يحج النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يعرف بعضهم ما يعرف، تصير هذه هي المحكم. وذكر حديث فاطمة بن قيس، حديث سبيعة الأسلمية أنها عند الأعمى، من قال لنا عند الأعمى؟ في المراد دعك من هذا لأنه بيجي له طوام من ثاني هذا. نعم. باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته، لأن ترى المسألة هذه الآن مهمة، ما عاد بقي للبلاد هذه، وتلاحظت التغير اللي في 5 سنوات الماضية، يعني قبل 5 سنوات امرأة من هالبلاد تكشف وجهها أندر النادر، يذكرونه في السواحل منه ومنه، لكن الآن الله يستر، الله يستر، وإن طالت بكم زمان يمكن يصير هو الأصل، يصيبنا ما أصاب الأمم الثانية. لكن عادة لا يصير باسم الدين، لا يصير يقولون هذا اللي يحب الله ورسوله، بيجيكم شياطين إنس وجن تلبسين يقولون هذا هو اللي يحب الله ورسوله والناس عليه وجرى عليه العمل. أول مفتح لهم الباب الألباني، مثل الشرور الكثيرة اللي فتحها على المسلمين في العقائد وفي الفروع وفي كل شيء، هو اللي فتح لهم الباب هذا. نعم. باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر أبا طيبة أن يحجمها، قال حسبت أنه قال كان أخاه من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. نعم صحيح، ولذلك حتى التويبات هذه فيها خطورة. يعني أنت تفهم الآن أن العبد ينظر إلى شعر مولاته مطلقا، التويبات هذه فيها خطورة. هو الآن مثل ما قال يمكن يعني يقول أن الراوي نفسه يقول إما أن أخوها من الرضاعة ولا غلام لم يحتلم ويحسن الحجامة وهو عبد أيضا لها، فيجمع أمرين أن كون عبدها، والله عز وجل قال في القرآن وما ملكت إيمانهن وما ملكت إيمانهن يعني لا جنة، وأيضا أن يكون محتلم. ولذلك أحمد رحمه الله وضع تبويبات في المسند، تبويبات توجه القارئ تقول له ترى هذا الحق وهذا الصحيح وهذا الباطل، ولا ما بوب، ما بوب، بوب على الصحابة، جمع الأحاديث، ما يبي يدخل ذمة شيء. مالك في الموطأ جمع الأبواب، بس ما يحط مثل البخاري مثل أبو داود مثل الترمذي، يحط لك أبواب تدل على أن هذا هو الراجح ولا هذا هو المرجوح، ما يبي يتحمل. ولذلك مالك وأحمد أفضل من ألفوا في الفقه وفي الحديث. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها بعبد قد وهبه لها، قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. كم عمر الغلام ما يدرى، والأصل أن يكون مثل ما قال في الحديث اللي قبله إنما غلام لم يحتلم وهب لفاطمة من السبي، وفاطمة أيضا في حال فقر ما عندها إلا ثوب واحد، إذا رفعته على رأسها يطلع رجليها، وإذا حطته على القدمين يطلع الشعر، وكانت في جهد، فلما رأى ما تلقى من الجهد قال ليس عليك بأس أبوك وغلامك. فاطمة اللي كانت تحمل هم النعش بتكشف عند عبد كبير، عندنا محكمات في الشريعة. وش تقول فاطمة الأسماء بنت عميس؟ تقول أن أهمني أمر النعش، إذا حملون الرجال ووضعوا فوقها الشرجة هذا أخاف أن يصف بعض جسمي ويميت. فقالت أسماء إني رأيتهم يصنعون في الحبشة شيئا حسن، يأخذون جريد النخل يثبتون في الزاوية هذه ويجعلون على هيئة القبة ويلقون الكساء من فوقه، قالت هذا حسن، وأوصت أن يفعل بها لكي لا يرى تفاصيل جسمه ويميته، لأن بنت محمد صلى الله عليه وسلم هذه تزكيته، هذا النموذج. فهذا أول شيء فقر، والغلام لم يحتلم، وعبد لها، كل الثلاثة. نعم. باب في قوله عز وجل غير أولي الإربة. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، فقال إنها إذا أقبلت بأربع، وإذا أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا، لا يدخلن عليكن هذا، فحجبوه. المخنث كما ذكرنا نوعين، في نوع خلقي خلقته كذا، يمكن ما أدري يمكن الأطباء عندهم خبر، يمكن هرمونات الأنثوية زايدة عنده، فيكون فيه نعومة وفيه تثني وفيه عدم ميل للنساء إطلاقا، لأن كل ما تكثر هرمونات الأنوثة والمشابهة ما يميل للنساء، ويكون ما له انتشار ولا له شهوة ولا له ميل للنساء، وخلقته كذا مبلي. فهذا إذا كان كذا يجوز أن يدخل على في البيوت كذا، لأن ما من خطر ولا من خوف، ولكن بدون خلوة وبدون كذا وبدون كذا وبدون يعني الضوابط الشرعية، ترى فيه محكمات، فيه محكمات دائما. لذلك وش يقول ربيعة؟ يقول الدين ألف عن ألف، الواحد عن واحد يمكن ينتزع السنة من أيديكم، حديث واحد أثر واحد تقفرون وتمشون تطلعون على الجادة، الواحد عن واحد حتى لو في البخاري ترى يمكن ينزع السنة من أيديكم. الدين ألف عن ألف، مليون عن مليون، عمل الناس، محكمات الشريعة. ومعاذ ايش يقول؟ إن للدين منار كمنار الطريق، مثل المنارات اللي يحطونها في الصحراء تمشي عليها. عندنا مثلا ما في خلوة، ما أي شيء يقرب من الفاحشة ممنوع كذا، يعني أشياء محكمة ما يمكن تزحزح. يجينا حديث ما فهمناه ما يمكن ينزع السنة من أيدينا ونقول والله نطبق الحديث هذا ونترك المحكمات. فالمخنث هذا، والخنث عند في العرب هو اللين، ومنه اختناث الأسقية، ومنه هذا ممكن يدخل إذا كان مجموع في محارم ممكن يدخل، هذا ما من خطر، لأن إنما حرم الأشياء هذه لأجل الوسيلة وليست غاية. وفيه النوع الثاني المخنث اللي هو لا رجل في كل صفات الرجولة لكن يتشبه بالنساء، يتخنث يتشبه بالنساء، هذا لا، هذا ملعون ويعاقب ويعزر ولا يدخل على النساء ولا شيء. لكن هذا النوع الأول اللي هو فيه خنث طبيعي وغيري أولي الإربة من الرجال، ما له إربة في النساء البت، وبعضهم يكون خنثى إما ممسوح ما له آلة ولا له آلتين ولا بس ما له رغبة في النساء. فكان فيه مخنثين في المدينة 2-3 مشهورين، الخنث النوع الأول. أما الثاني ما دام عليهم لعنة ما يتركون، يعزرون ولا يقدرون أصلا يظهرون هذا. ما الحين نصر بن حجاج رحمة الله عليه هو مبلي بحسن الصورة وبحسن الشعر، ومع ذلك عمر نفاه إلى الشام وقال ألا أرى النساء يتغزلن بك وتشوقن إليك. هو رجل ومبلي بحسن الصورة وبحسن، حلق رأسه وطلع عزياً وزياً، حود نفاه للشام، قصة المشهورة هذه السلمي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن هذا أنه يعني من التابعين غير أولي الإربة. فدخل عليه يوم هو عند أم سلمة وعندها أخوها، ما يدخل حاله، أخوها عبد الله بن أبي أمية رضي الله عنه. فكان يقول يا عبد الله إذا فتح الله عليكم الطائف غدا عليك بادنة بنت غيلان أو بادية مختلف اسمي أخذناها في الموطأ، فإنها كذا وكذا وكذا، قام يوصف صفات ما يعرفها إلا الرجال، ومعناه أنه يدقق وأنه ما يقوم بمهمات ما هي بطيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا، يعلم صفات النساء لا يدخل عليكم، احجبوه. ومنعوهم، بل سيأتين الآن أخرجوه من المدينة، يسكن في البيدة اللي هي على طريق ينبع الآن، وينزل المدينة في الجمعة مرة يأخذ طعام ويذهب، ما يسكن مع الناس، لأن هذا بعد يخشى عليه أمر ثاني أنه يستغل ولا شيء. نعم. حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بمعناه، حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث زاد وأخرجه. فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم، يستطعم يعني يسأل الناس الطعام ويرجع المكان اللي هو فيه، هو مبلي والمجتمع مبلي بعد، يمكن إذا صار موجود هو إذا اتقى الله عز وجل ما يضره، لكن إذا صار موجود بيضر، هو يدخل على النساء ويصفهن للرجال ويمكن يستغل استغلال آخر، فأفضل شيء أنه هكذا. نعم. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الأوزاعي في هذه القصة فقيل يا رسول الله إنه إذن يموت من الجوع فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع. ودهم البيت هنا. قالوا يموت من الجوع فأذن له أن يدخل في الأسبوع مرتين، من أول في الأسبوع مرة فأذن له مرتين يسأل ثم يرجع. نعم. باب في قوله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية، فنسخ واستثني من ذلك والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح الآية. ما في نسخ. أول شيء رواية عكرمة عن ابن عباس كما قلت لكم فيها نظر، وعكرمة نفسه بس ليته يسلم عليه كلام كثير، لكن ما في نسخ. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، والقواعد من النساء جاء فيه رخصة، وأن يستعففن خير لهن. ما في نسخ، كل شيء نسخ. الأصل في المرأة أنها تعفف وتغض بصرها، والعجوز اللي ما عاد تشتهى ولا ترجو نكاح ولا منها خطر ولا منها خوف، ما في مانع أنها تضع بعض ثيابها عن وجهها ولا شيء، ولو تستعف خير لها، ما في شيء. لكن ننظر في كلام هذا شعيب، هذا إجرام. طيب الآن هو يقدر يسكت، لكن ما الشر اللي فيه ما يخليه يسكت. ابن واقد هذا واحد في السند لو بأوله ولو بفتلاه في وسطه، يقول هذا ابن واقد إمام محدث صدوق، وبعدين في ناس ضعفوه، ترى الناس دول لو ترجع تلقى أحمد وسفيان الكبار تلقاه، بس هو كذا، ويغلب على الظن أن التضعيف لأجل أنه مرجئ، وليس ذلك بجرح، لأن الإرجاء مذهب العدة من جلة العلماء، لا ينبغي التحامل على قائله. كم مرة كرر الكلام هذا؟ كم مرة كرره؟ أكثر من 6 أو 7 مرات، 6 أو 7 مرات، كل مرة يدور له مرجي ويجيب الكلام هذا، يبغى يغير ديننا، يبغى يقول لا تقلدون الصحابة، قلدوني أنا وقلدوا الذهبي. الإرجاء اللي قالوا الناس اللي فيها خير من الصحابة والتابعين قالوا أشد من الأزارقة اللي يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، المرجي أشد منهم وألعن منهم، ويهود أهل القبلة، هكذا قال السلف، هذا يبغانا نغير ديننا. فكان ماذا بعدين؟ العبارة الخبيثة أن الحق يعرف بالرجال، فيه جلة من العلماء مرجع، كل هذول بتطرحهم، وفي جلة من العلماء قدرية أكثرها البصر، وفي جلة من العلماء عندهم تشيع، وفي جلة من العلماء عندهم خروج، منهم عكرمة هذا متهم بالخروج، وفي جلة من العلماء. طيب بعدين فكان ماذا؟ اقبلوا هذول كلهم وما يصير في 72 فرقة، يصير كلكم فرقة واحدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال 73 فرقة، يمكنه بس يمزح معنا، لصار تقبل المذاهب هذه كلها لأجل إن جلة من العلماء المزعومين كانوا فيها. كلام هذا هو الفساد العريض، هذا الفساد العظيم. وشعيب هذا ذنب مو براس، وكان سبب انتشار الفساد هو قول الشاعر: لا تقطع ذنب الأفعى وتتركها، إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنب. اللي يقطع ذنب الأفعى ويتركها ينبت لها ذنب ثاني. طيب متى تموت الأفعى هذه وشرها على المسلمين؟ متى تموت الأفعى؟ إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنب. كانت المعالجة لأمثال شعيب ذولا يعني قال شعيب الله هديه هو المخطي. طيب شعيب عنده تقنية يستخدمها دائما، إذا نشر الفساد والبدعة وش يقول؟ كما قال ذلك الحافظ الذهبي، أنا قلت شيء يقول الحافظ الذهبي في ترجمة مسعر بن كدام، كما قال ذلك الحافظ بن حجر، كما قال ذلك الإمام النووي، كما قال ذلك الإمام فلان وعلان. فيأتون المعاصرين يقولون لا أنت المجرم وهذولاك أئمة، لا هذولاك مراس الأفعى، مدام المسألة كذا وأنكم بتحطون دين جديد وبتجبرون أن نقبل المرجئة لأجل أن فلان وفلان منهم، هذاك رأس الأفعى. وقد أدبنا الله عز وجل في القرآن كما أخذنا في كتاب الحديد، بأي أدب؟ قال فاضربوا. وين تضربون؟ دائما إذا جيت تضرب، الضرب اللي ينفع الإسلام والمسلمين وين؟ فوق الأعناق. وشو اللي فوق الأعناق؟ العنق. وش فوقه؟ الرأس. إذا جيت تضرب اضرب في الرأس، فإنه أشفى للغيظ، وأيضا أذهب للباطل. لا تروح تضرب في الأذناب ذولا، أضرب دائما في الرأس، لأن الله يقول فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، قطعوا مفاصل البدعة حتى تنتهي. فكان اللي عندنا يعني نوع رخاوة شديدة، وأكثر من رخاوة، دين مو بدين الصحابة والتابعين، اترك فلان واترك علان، وكانك بتكلم تكلم في أهل الأزهر ولا تكلم في ذولا. طيب ذولاك عندهم اللوحة هذه، يقول أنا ما قلت شيء، هذا كلام الحافظ الذهبي. الحافظ الذهبي يقول اقبلوا المرجئة، اقبلهم كلهم، لأنه مذهب لجلة من العلماء. والقدرية كذلك، هذا قتادة وسعيد نبي عروبة وهشام الدستوائي وسلام نبي مطيع، كبار البصرة كلهم قدرية، اقبلهم بعد. وإن رحت الكوفة كبارهم متشيعة، اقبلهم. طيب وين راحت 72 فرقة؟ ما أدري، كان الرسول كان يمزح معنا ولا شيء. فانتبهوا الكلام هذا اللي بيعض على الدين الأول، الأمر الأول اللي كان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يهاب، اللي يخطي يخطي ويتحمل خطاه، هو إن كان خطاه اجتهادي على العين والرأس، هو أخونا ومنا وفينا. إذا هو بيغير ديننا ولا بنقبل أديان أخرى، لا لازم يضرب على رأسه هذا لين يرجع للجادة ولا يكفي المسلمين شره. وكما قال الشيخ باز الغفر له مسؤول عن ذهبي، قال ليس من أهل البصيرة حد أنه مؤرخ ولا يكتب في التراجم ولا، بس عاد أنه يؤخذ منه الدين لا. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة رضي الله عنها فأقبل ابن أم مكتوم رضي الله عنه وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياواني أنتما ألستما تبصراني قال أبو داود هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. هذا جمع لأبي داود. قال أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن من الحجاب أكثر ما للمؤمنات ولذلك ما يجوز لها حتى النظر الأعمى بل ما يجوز لها أن تبقى مكشوفة الوجه والأعمى موجود حتى لو كان ما يبصرها. وأما باقي المؤمنات فيجوز أن تبقى مكشوفة الوجه والأعمى موجود يجوز ودائما أن يستعففن خير لهن. أما أن المرأة تحدق في الرجل أعمى ولا غير أعمى أو تنظر إليه بشهوة فهذا في محكمات الشريعة ما يجوز. الكلام فقط هل تحتجب الأعمى موجود أو تكشف الأعمى موجود. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها. نعم لأن عندنا أيضا من محكمات الشريعة إن ما فيه امرأة سواء زوجة ولا ملك يمين تكون فراش لرجلين أو محل شهوة لرجلين في وقت واحد. هذا حد محكم. ما نتصور نحن في الشريعة إن فيه امرأة سواء حرة أو أمة تكون محل لشهوة رجلين في وقت واحد. طيب يجي عندنا إشكال الأمة إذا زوجها سيدها فيصير فيه رجلين كل واحد يدلي بسبب وهو هذا زوج وهذا سيد. من محكمات الشريعة أن السيد إذا زوج أمته ما يجوز له الاستمتاع منها بشيء ولو حتى النظر بشهوة خلاص يكون يستفيد منها في الخدمة فقط إذا زوجها لأن هذا ما يمكن. هذا حتى قال هنا لا ينظر إلى عورتها والعورة سيأتي ليس حتى العورة المغلظة ما ينظر إلى فخذها ما ينظر إلى سيأتي في اللي بعده. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوار المزني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قال أبو داود وصوابه سوار بن داود المزني الصيرفي وهي ما فيه وكيع يعني عكسه خلى داود بن سوار هو سوار بن داود. هذا يحصل عند كثير من المحدثين. ليس معناه أن الأمة بس ما تستتر عند زوجها إلا من السرة إلى الركبة لا عند سيدها لا مو بهذا معناه لكن معناه أن الأمة تخدم سيدها فلو قلنا أنها تستتر هي تخدمه ويمكنه رجل كبير وهي أصلا الأمة مطلوب منها التخفيف في الحجاب عن الحرة حتى عمر كان يضرب الإماء إذا تشبهنا بالحرائر لمعاني يعرفها أهل العلم فهي الأمة ليس حجابها كالحرة وحتى لا تشبه بالحرائر. ثم إذا كانت تخدم سيدها يمكن هو يتمشي يطلع طرف الساق يطلع طرف اليد يطلع العضد تشيلها حاجة لكن عاد ما بين السرة والركبة لا يجوز حرام للسيد أن ينظر في أمته اللي هو يملكها لأنه قد زوجها. وأما ما خرج وهو ما انتبه له أو ما قصدت المرأة فلا بأس. ولذلك في واحد من علماء المعاصرين من مدرسة ابن جرجيس وهو قد هلك الحمد لله هذا عكس العلماء يقولون إن الحرة يجوز المسلمة يجوز أن تنظر من الحرة المسلمة ما فوق السرة وتحت الركبة يجوز يعني إنها مثلا قد تطببها قد تعالجها قد تنظفها يجوز عند الحاجة. هو شو يقول جعل هذا هو الأصل يقول يجوز للنساء في الأعراس إنها بس تغطي ما بين السرة والركبة وتكشف. هذا كيف فهم ذا صلى الله عليه وسلم وهذا من الخلط اللي جاء في الدين أشياء توضع على أنها علاج لمشكلات فتكون هي الأصل. المدونات الفقهية هي مدونة على أنها علاج وهذا اللي قال أحمد وعمر قبله لا تكتبون شيء كتبوا الناس وتورطوا انحرف دينهم يكتبون الفقه على أنه مثل الوصفات الطبية، أن إذا جاء كذا ترى الحل كذا، وإذا جاء كذا يجون الناس يخلون هذا هو العلم وهو اللي يطبق ينعكس. وأنا ضربت لكم مثال، أنا واحد قلت له هنا في المسجد هذا ينقر الصلاة نقر، قلت يا ابن حلال ترى صلاتك كذا ما تصلح، قال ما عندك خبر، حنا دارسين في كتب الفقه أن التسبيحة وحدة الواجب، وحدة في الركوع وحدة في السجود، وأنا أقول سبحان ربي العظيم يكفي، ها كيف تفهم هذا؟ الحين مكتوب في الفقه أنك لو لم تقل إلا تسبيحة واحدة فإن هذا يصلح، يعني هذا هم يجيبون لو حصل لك مشكلة هذا حلها، مو بقالوا أنك هذا اللي طبقها، اللي طبقها النبي صلى الله عليه وسلم قال اركع حتى تطمئن راكعا، فصار الحديث مطرح والفقه هو اللي طبق به. تذكروا المثال هذا وطبقوه على كل الفقه، ترى الفقه دون لعلاج مشكلات، ما دون لأن يكون هو الأصل، الأصل الحديث، أصل القرآن. ولذلك أحمد ليش قال يا ليت مالك ما حط آراء الفقهية في الموطأ، كان خلاه كتاب حديث، لأن الآراء الفقهية مفروض ما تدون، بيجي ناس يقول هذا هو الدين. هذا الآن يقول في واحد أفتى قبل كم سنة وصار لها ضجة، يقول النساء في الأعراس لو ما جاءت إلا تستر ما بين سرتها إلى ركبتها، هذا الموجود في كتب الفقه، من قالك إن كتب الفقه تأخذ هكذا؟ نعم. باب في الاختمار. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لية لا ليتين. قال أبو داود معنى قوله لية لا ليتين يقول لا تعتم مثل الرجل لا تكرره طاقا أو طاقين، لا سن مثل عمة الرجل، وإنما تختمر لية واحدة تستر شعرها و... نعم. باب في لبس القباطي للنساء. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن لهيعة عن موسى بن جبير أن عبيد الله بن عباس حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحي بن خليفة الكلبي رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية فقال اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا واعطي الآخر امرأتك تختمر به، فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها. قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب فقال عباس بن عبيد الله ابن عباس. يعني في سنة القباطي كأنها ثياب مصرية هي، لكن كأنها ناعمة أو شفافة أو تصف، فلما أدبر الرجل قال مر امرأتك أن تجعل تحتها ثوب لا يصف، فإذا ثوب المرأة لا يشف ولا يصف، لا يكون شفاف ولا يصف، يصف مفاتنها ويكون فضفاض وواسع وصفيق، هذا ثوب النساء اللي تخاف الله عز وجل، ويكون سابغ أيضا يغطي ظهور قدميها. نعم. باب في قدر الذيل. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبي عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله قال ترخي شبرة، قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها، قال فذراعا لا تزيد عليه. نعم. ترخي الذيل شبر، قالت لو تحركت لو مشت المرأة كذا مع وسع الخطوة الشبر هذا يمكن يرتفع ويبين منها شيء، والنساء سبحان الله الحياة من الإيمان، أمهات المؤمنين أشد الأمة حياة وإيمان، وبنات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة اللي تفكر في الكفن واللي تفكر في أنه لو وسعت الخطوة بيطلع طرف قدمها ولا عرقوبها، وهذول يقولون الوجه يكشف، يعني تصوروا دحين هم يفكرون في العرقوب اللي يطلع إذا وسعت الخطوة، وهذول يقولون لا تكشف الوجه من فوق، يتصلح من تحت وتخرب من فوق، وش الدين هذا؟ الحمد لله العافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن ذراع، طول الذيل ذراع ولا تزيد عليه، حتى إذا توسعت الخطوة ولا مشت ما يبين شيء أبد. وترى المرأة قد تكون فتنة في كل شيء، الحين يبغون مثلا يحطون الشيطان يلقي لهم زخرف القول، يحولون مسار المسألة ويصايحون فيه ويصدقونهم الناس، يقول لك صوت المرأة عورة ولا مو بعورة، ولا لا لا لا لا كله طيب، اصلا المناط هل هو فتنه ولا مو فتنه؟ ان كان قال ان صوت المراه مو فتنه ما عاد هو برجل، مثل ما قال الشيخ الفوزان يقول في كاتب يقول ما يحتاج محرم، قال هذا يبيله محرم، هو القائل ده يبيله محرم، هذا الجواب اللي يبرد الصدر. صوت المرأة فتنة، كل واحد في ذرة رجولة صوت المرأة فتنة. قال تعالى ولا أخضعنا بالقول، عاد اللي في قلبه مرض يميل أكثر، ولكن هو فتنة. فإذا السؤال الصحيح هل هو فتنة ولا مو فتنة؟ كذلك ترى مشية المرأة فتنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لأصحابه ما خير المرأة، ما جاوبوا أو أجابوا بأجوبة. يوم رجع علي قال لفاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سألنا السؤال هذا، ما هو أفضل شيء للمرأة؟ قالت بنت محمد عليه الصلاة والسلام وأشبه الناس به، قالت خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، ترتاح وتريح ولا تفتن ولا تفتن إلا من ضرورة ومن حاجة. فلما أخبر علي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فاطمة بضعة مني، قطعة مني، ومربي على يده عليه الصلاة والسلام، وما خديجة بعد رضي الله عنهم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فلا تعجب ترى بعض الناس لو ينكشف عرقوب المرأة فتنة له، وخاصة إذا كانت حاطة حنة ولا حاطة لها زينة ولا حاطة يمكن كعبها نعلها الله يكرمكم، فتنة له من ديلها شيء، يعني ما تدري عن الناس. الناس فلذلك كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيهن عقل فيهن حياة فيهن دين، تقول لا الشبر يمكن ما يكفي، فقال زيدي لا ينكشف شيء مرة، ثوب شفاف واسع وفضفاض، والحمد لله رب العالمين. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، قال أبو داود رواه ابن إسحاق وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال أخبرني زيد العمي عن أبي الصديق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكنا يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا. باب في أهب الميتة. الأهب جمع إهاب الجلود، لما كان الكتاب في الألبسة قد إنسان يحتاج الألبسة مطلقا حتى اللي يفترش يعتبر لباس، كما قال أنس حصير اسود من طول ما لبس، فالعرب تسمي أي شيء تنتفع به لباس، والله عز وجل سمى النساء لباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فلما فرغ من ألبسة الرجال والنساء والإسبال ذكر الآن أهب الميتة، لأن قد يستفاد منها في الألبسة الميتة جلود الميتة. نعم. حدثنا مسدد ووهب بن بيان وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المسدد ووهب عن ميمونة رضي الله عنها قالت أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الحديث لم يذكر ميمونة فقال ألا انتفعتم بإهابها، ثم ذكر معناه لم يذكر الدباغ. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال قال معمر وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال. قال أبو قول الزهري هذا ضعيف. نعم. قال أبو داود لم يذكر الأوزاعي ويونس وعقيل وعقيل في حديث الزهري الدباغ، وذكره الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز وحفص بن الوليد وذكروا الدباغ. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. نعم. حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلم بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال دباغها طهورها. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سبيع أنها قالت كانت لي غنم بأحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة لو أخذت جلودها فانتفعت بها؟ قالت فقلت أو يحل ذلك؟ قالت نعم، مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض. القرض نبت يكون في الحجاز، القرض المشهور هذا يستخدم في الدباغ، يقول لأن فيه قبض، يعني يقبض الأشياء، وفيه عفوصة ينشف البلة ويذهب الرخاوة ويخصف الجلد ويصلحه ويطيبه، فكل شيء عمل عمل القرض حكم حكم القرض. وأيضا الكرمع هذا اللي هو ثمر الأثل يدبغون بالنساء والقرض وغيره، فقال يطهرها الماء والقرض، يطهر الجلد هذا جلد الميت. وقول شاهمة الحمار في ضخامتها. والباب اللي بعده باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو داود إليه يذهب أحمد. قال أبو داود وسمعت أحمد بن شبويه قال قال النضر بن شميل يسمى إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ يقال له شن وقربة. حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بن هاشم قال حدثنا الثقفي عن خالد مولى بن هاشم قال حدثنا الثقفي عن خالد عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة قال الحكم فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. نعم الجمع مثل ما قال نضر بن شميل، الإهاب عند العرب هو ما لم يدبغ، الجلد الذي لم يدبغ يسمى إهاب. وأحيانا يتوسعون من باب المناقلة المشهورة في اللغة، يعني قول عمر وجدت أهبا معلقة يمكنها مدبوغة يمكنها غير مدبوغة، هذا سهل. لكن في اللغة الإهاب هو ما لم يدبغ، فإذا دبغ فهو جلد شن قربة اللي يكون. فيجمع بين الحديث هذه أنه لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، يعني بجلد قبل أن يدبغ ولا عصب. أما إذا دبغ الأديم فقد طهر، وهو إلى حديث الأخرى. وهذا بحمد الله عليه مالك والشافعي وأحمد، مالك والشافعي مالك والشافعي على حديث ميمونة، وأحمد له روايتين، مرة يميل لحديث بن عكيم لأنه قال أتانا كتابه قبل موته بشهر صلى الله عليه وسلم، ومرة يرجع مع الجمهور ويأخذ بقول النضر بن شميل أن الإهاب هو الجلد ما لم يدبغ. فعلى هذا وهو مذهب أئمة الأمصار والعلماء أن الشاه ولا العنز ولا البقر ولا الإبل إذا ماتت ميتة حتف أنفها يجوز لك أنك تستخدم جلدها تنتفع منه، وخاصة إلى قبل 50 سنة الناس ما عندهم لا بلاستيك ولا أواني كلها قرب، فأحيانا يحتاجون، تموت عندهم ناقة فجأة ولا بقرة ولا شاه ولا عنز ومحتاجون، فله أن يسلخ جلدها وهي ميتة ويضعها في الماء والقرض ويدبغه، فإذا دبغ الأديم فقد طهر ويكون طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم شرب في حديث سلمة بن محبق شرب من قربة معلقة، والقربة هذه جلد ميتة مدبوغ، فقالوا أخبروه قالوا يا رسول الله ترى القربة هذه من ميتة، قال دباغها طهورة، ما تكون القربة إلا مدبوغة، قال دباغها طهورة. وكما قرأت لكم القرض يذهب كل البلل اللي في الجلد وينشفه ويطيبه، يطهر الماء والقرض. طيب هذا وصلنا إلى جلود النمور والسباع، هذه لها معنى آخر. غدا إن شاء الله والأسبوع القادم في أبي داود مع خلال الخميس والجمعة، وإن شاء الله نختم أبو داود كاملا إن شاء الله الأسبوع القادم. بقي عندنا شيء في الألبسة والترجل، وبقي كتاب المهدي والفتن والملاحم فقط، هذا اللي بقي من أبي داود، وإن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. وأما الترمذي فالحمد لله انتهينا منه، وكذلك الدارمي.